صليت من حجج وشغول أرجو ثواب الله وأخاف عقابه، فكأنه يقول يا رب أعذبني وأعذبني من النار. ومن جهة الحكم صرف القسم الأول وهو دعاء العبادة لغير الله حكمه كيف؟ بدون تفصيل بدون تفصيل نعم بدون تفصيل. من تعبد لله عز من غير الله فهو مشرك بدون تفصيل. وفي الحقيقة أن أنواع التعبد كثيرة، لكن القاعدة هذه هي التي لها أعصاب يوصيها الله، وهو كل من تعبد لمخلوق فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى شركا مخرجا عن الملة. دعاء المسألة هل هو مخرج عن الملة؟ نقول لا، منه ما يخرج ومنه ما لا يخرج. فإذا دعوت إنسانا أن ينزل الغيب معتقدا أنه قادر على ذلك فهو شرك مخرج عن الملة، لأن هذا ما يقدر عليه إلا الله. ومن زعم أن أحد من الناس ينزل الغيب أو يأتي بالأولاد للعقيم فهذا كافر. وقد سمعنا أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف من يعتقد ذلك، يعتقدون أن فلان الميت المقبور اللي قد أكلته الأرض نعم أو بقي جثة، يعتقدون أنه يأتي بالنسل لمن لا يولد له والعياذ بالله. نعم سمعنا هذا أنه يوجد، هذا شرك وإقراره من أكثر المحرمات، يعني هذا أشد من إقرار شرب الخمر وأشد من إقرار الزنا وأشد من إقرار اللواط، لأن هذا إقرار على كفر، ما هو إقرار على كفر فقط، وهو من أعظم ما يكون والعياذ بالله مما يفعلونه. لكن بعض الحكام صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس دعوا العامة خلبت نفسك منها ما تنظر إلى المصالح لكي طالبنا، خلهم في قلب المعمهون وحنا نفسأ منها، ولكن هذا ما نجيب أمام الله. أما إذا كانت المسألة للمخلوق مما يقدر عليه، الدعاء للمخلوق مما يقدر عليه فإنه يجوز، ما في شيء يجوز. تقول يا قرآن أعطني كذا، قال الله تبارك وتعالى وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فيه فارزقوهم. لو قلت مثلا نحن نخبر الفقراء يمد يده الفقير ويقول ارزقني ارزقني، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز. أعطني مثل ما قال الله فارزقوهم منه، فهذا دعاء النفس. وأي من الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من مات هذا من الله مدا، دعاء مد العبادة مد العبادة. وأما المد في المسألة فهو على قسمين، على التفصيل الذي سمعته. وقوله دخل النار، دخل النار خالدا أو مجرد دخول خالدا، مع أن اللفظ ما يدل عليه، لأن دخل فعل والفعل يدل على الإطلاق، ولكن الله تعالى في القرآن يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا حرمت الجنة عليه لازم من ذلك أن يكون خالدا في النار أبدا، لأن ما فيه النار أو جنة، فإذا حرمت عليه الجنة وجبت له النار خالدا فيها والعياذ بالله. قال ولمسلم إذا نخاف الشرك ولا لا؟ نخاف الشرك، يجب أن نخاف من الشرك ما دام هذا والعياذ بالله عقوبته. الحقيقة إن المشرك خسر الدنيا والآخرة، خسر الآخرة لا ريب. شفت جنة في النار والعياذ بالله، وخسر الدنيا لأنه نصف هذا من أخيرا. عمر أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، عمر وقامت عليه الحجة وجاءه النذير، ولكن خسر والعياذ بالله، خسر ما استفاد شيء من الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل قل إن الخاسرين نعم ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير فإن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الضلال البعيد، هو الخسران المبين. وقال تعالى أيضا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فجعله خاسرا لنفسه وخاسرا لأهله. نعم خاسر لنفسه لأنه ما استفاد من نفسه شيء، خاسرا لأهله لأن أهله إن كانوا من المؤمنين فهم في الجنة ولا يتمتع بهم في الآخرة، وإن كانوا معه في النار فلا تمتع ولا تمتع أيضا. كلما دخلت أمة لعنة الله والوالد الله. نعم طيب إذا يجب علينا أن نخاف من الشرك، والشرك خفي جدا في الحقيقة كما سيأتي في هذا الكتاب أيضا، إنه خفي خفي جدا. قد يكون في الإنسان سر في قلبه لا يشعر به إلا بعد المحاسبة الدقيقة. ولهذا حقيقة أنه كما قال بعض السلف أنه ما يجاهد الإنسان نفسه على شيء مجاهدتها على الإخلاص من أصعب الأمور وأشقها. لا تظن أن الأمر سهل فيه، هو سهل والله، الأمر فيه صعب جدا صعب، ولكن يسره بتوفيق الله عز وجل أن الإنسان لا يريد إلا الله فقط والدار الآخر، ما يهمه الناس من حوله، يشوف أنه يريد الله سبحانه وتعالى، الوصول إلى الله فقط، ولا يهتم بالناس لأن الناس ما ينفعونه، ما ينفعونه أبدا، حتى لو خرجوا معه في كثير جنازته ما نفعوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج معه من ثلاث أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله. فالمهم إن الشرك ليس بالهين، أمر صعب صعب صعب إلا من يسره الله عليه، وهو إن الإنسان ما يقصد إلا الله سبحانه وتعالى، يكون دائما الله نصب عينيه، ما يريد إلا الله، ما يريد أحد يمدحه أو يذمه أو يسبه أو يثني عليه، ما يهمه، يهمه شيء واحد هو رضا الله عز وجل والوصول إليه. في هذا يسهل عليه الإخلاص. كذلك أيضا من المهم إن الإنسان مثلا ما يهمه إن الناس يقبلون قوله أو يقبلونه، يقبلونه أو يقبلونه ما يهمه، إلا أنه إذا رأى أن قوله الحق يهمه أن يذكره الناس لأنه حق لا لأنه قوله. كل إنسان معلوم المؤمن يهمه من الناس يذكرون الحق سواء منه أو من غيره، لكنه لا يهمه أنهم رفضوا قوله لأنه قوله، لا، إذا يكون داعا إلى نفسه ما داعا إلى الله، لكن يهمه أنهم رفضوا قوله لأنه يرى أنه الحق. نعم وبهذا أيضا يتحقق الإخلاص. فالمهم من الإخلاص في الحقيقة أنا أقول أنه من أصعب الأمور، إلا أنه إذا كان الإنسان متجها اتجاها سليما إلى الله سبحانه وتعالى صراطا مستقيما فإن الله تعالى يعينه ويسر عليه الأمر. نعم وقال الله هذا ما تشكيك الأباد، هذا تشكيك بالربوبية، أو تصيب الربوبية، لأن المعطي هو الله والعطاء من الخالق. ماذا؟ في ورقة المسيح. ما اللي يجب على المسيح؟ يسأل الإنسان غير المسيح. هو على كل حال مشرك هنا، لأنه شرك بين الله وبين غيره في الوقت. مشرك، لأنه ولهذا لو قال أسألك أن تعطيني كذا شيء، أو قال أسأل الله تعالى أن يسر فتعطيني كذا فلم أعلم، أو قال أسألك ثم أسأل الله، أسأل الله ثم أسأله فلم أعلم. أما الإجابة الواو معناه أنه جعل الله وهذا المخلوق في ميزان واحد سواء. وهذا هو الذي أيضا يجرنا إلى ناس يكتبون في مجالسهم الله محمد، الله محمد، هذا شرك. خلي الله ومحمد في ميزان واحد. نعم، وبدأوا الآن يحطون بالساعات، شاهدوا علينا واحد ساعة مكتوب الله محمد وبين الأرقام وتحتها آية الكرسي. نعم، ظلمات مرة فقط. فأنا الحقيقة يعني الأمر بسيط، يعني يبقى الواحد مثل هذه يجيب البوي مثلا اللي هو أبي أخبار من الألوان ويمسح هذا وتروح. لكن شوف الجهل يعني إلى هالحد، في ظني أن هؤلاء الذين كتبوا هذا الشيء يحدثون عن حسن قصد، لكن ما كل مسلم يوصل للصواب. نعم، هذا نرى أن قرن الله مع محمد ذات اسمه نوع من الشرك. ما قرن إلا الله محمد. ها؟ لا، ما هو الله مبتدا ومحمد خبر مبتدا، ما يجوز. لا، ما يجوز. هم يريدون أن الله هو محمد. لا، يريدون يحطون بعد يحطون الله من يكون جل جلاله بخط تقيق دقيق. ها؟ ويكون محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا نفس، لأن الخط الباري لف الله ولف محمد كلاهما في ميزان واحد. هكذا. نعم، لا خط واحد صوت واحد. لا أعرف، لأنه مهم مثل هذا. لكن أصل هذا التعبير الله محمد، إيش معنى هذا؟ طيب أكثر أسد حتى كتابة أسد إلى الله على الجدران أو على الساعات أو بالله صفات، هل كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم معاه الصحابة يفعلون هذا؟ أما ما يكتب الشهادة بقلبه ما تنفع، صحيح يمكن نقول إن المرخص لواحد يكتب أذكار مشروعة، مثلا عند باب المساجد بعض الناس يكتبون الذكر المشروع عند باب المساجد، هذا قد يكون إن هذا من الأمور اللي يذكرنا ويكون عذرنا أمام الله سبحانه وتعالى بهذا، أن الصحابة رضي الله عنهم لوائي قلوبهم يذكرون هذا الشيء، لكن الغفلة عندما كثيرة وتذكر تذكر فيه تكتب التذكير، قد نقول هذا لا بأس به. لكن كونك تذكر آيات قرآنية ككتبة، نعم، في هذا مهم مفهوم. نعم، تكرنا فيما سبق العلم في النبو الله مثل النبو المكتب، لأن المستولى عليه جهال، المستولى عليه في الأول جهال، كتبوا أشياء عتيبة. القرآن الكريم كتبوا كثيرا منه في الجدار، وكتبوا أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله فيها من سلطان. مين من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو تبتحت الأهل كتبوا هذا الرسول ما أدي ولا قبل ألف في مثل مشكلة نزلت الأمس إلى النبو فيها يا غريب. نعم، إذا شاف محمد شاف هو غرب المذيع محمد هو المخاطر يعني مثل قولك تقول من وقت اليوم لا ما تقول الضرور يعني الشيء يجبه لك لا يعني قوله هيك هذا خطاب في حياتي لا تجد دعاء رسول بينكم ودعاء معرف الله بس من باب الاخبار لان باب الخبر ما في الله. إذا كنا محمدون رسول الله يسمى لنا بأسر وأن محمداً رسول الله لكن هذا لا من إخفاء تجونهم باب الغلو الله محمد. قال ولنفسه من عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار. من هذه العلوم أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه فإن فيه أحاديث وآيات فيها وعيد وعيد ولكن هذا الوعيد يكون فاعل لهذا الذنب مستحقا له ثم هو داخل تحت مشيئة الله فهذولا هنا ما ثبت بالنصوص في مواضع كثيرة من أنه يدخل الجنة ولكنه إن كان ذا معاصي يعذب بقدر معاصيه إذا لم يغفر الله له ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وين جواب من؟ دخل. أما قوله يشرك فهي في موضع نص على الحال من لقيه يشرك به شيئا شيئا نكرة في سياق أكثر ويعم يعم أي شيء تشرك بالله فإنك مستحق لدخول النار. نعم طيب لو أشرك مع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النار أم نجي صلى الله عليه وسلم من النار من كلمة شيئا هذا عام يسمى حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق عند الله لو أشرك به مع الله دخل النار ما ذلكم بمن يجعلونه أعظم من الله وش يصير؟ يدخل النار ونار النار أعوذ بالله يصير من أعظم أئمة الكبرى لأن فيه والعياذ بالله من يفضلون الرسول صلى الله عليه وسلم على الله أعوذ بالله رسول الله أفضل من الله يلجؤون إليه في الشدائد ولا يلجؤون إلى الله بل في من يلجأ إلى ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم في الشدائد ولا يلجأ إلى الله فيه من يحلف بالله ولا يهمه لكن لو تقول احلف بقوميتك ما يحلف بقوميه الله صادق ولهذا اختلف اهل العلم في من لا يبالي باليمين بالله ولكنه لا يحلف بملته او بما يحلف به مما يعظمه الا صادقا هل يحلف بالله الا يحلف بهذا اختلف فيه منهم من قال يحلف بالله وكيف قد يحلف بالله كذا الذنب عليه ولا يمكن ان نحلف بغير الله ونعين على الصدق ومنهم من قال نحلف بغير الله لانه مقصود الوصول الى بيان الحقيقه وهو اذا كان كاذبا لا يمكن ان يحلف لا يمكن ان يحلف لكن نقول وان كان صادقا حلف ولا لا؟ حلف حسب السر وهذا الصحيح من طالب العلم انه ما يمكن يحلف وضربوا لذلك مثلا قالوا لو قيل لواحد من الضوافر احلف بالله حلف بالله ولا يبالي لو قيل احلف بعلي ما يحلف بعلي الا هو صادق نعم فهل نحلف بعلي؟ بعض العلماء يقول الرافض يحلف بعلي ولكن هذا من صحيح صحيح انه يحلف بالله صادقا كان ام كاذبا كيف الذنب عليه اما احنا بنام بالشرك فهذا ليس بالصحيح اذا لا يشرك بالله شيئا هذا يعم نعم يعم جميع الذين يشركون بالله شيئا، سواء اصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم او اصدقوا جبريل او اصدقوا الولي الفلاني او القطب الفلاني، كل من اصدق بالله شيئا دخل النار. وما دمنا نقول شيئا عاما ودخل النار، هل يلزم من الدخول الخلود؟ كل ما يلزم نقول نعم بحسب الشرك، اذا كان شركا اكبر هو ما يلزم منه الخلود، واذا كان شركا اكبر فانه يلزم منه الخلود. طيب لو أننا حملنا الحديث على الشرك الأكبر في الموضعين، في قول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات لا يشرك بالله ومن لقي الله يشرك بالله شيئا دخل الجنة، حملنا على الشرك الأكبر في الموضعين، نعم يمكن ولا ما يمكن؟ إذا حملنا على الموضعين قلنا من لقي الله لا يشرك به شيئا شركا أكبر دخل الجنة، ولا حاجة أن نقول ولننظر إلى النصوص الأخرى الدالة على أنه يعذب، ودخلها دخولا مطلقا مخلدا. ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ما حاجة نقسم نقول دخولا مطلقا أو دخولا أو مطلق دخول. إذا حملنا الحديث على الشرك الأكبر فإننا لا نحتاج أن نقول إن المراد بالدخول هنا إن مطلق الدخول أو الدخول المطلق، وكذلك في الأول دخل الجنة ما يحتاج نقول الدخول المطلق أو مطلق الدخول. أما إذا قسمنا الشرك الاثنين فإنه يجب أن نقسم الدخول أيضا إلى قسمين، واضح؟ طيب نعم. فيه خلاف، فيه خلاف. الشيخ الإسلام له فيه رأيان، مرة قال إنه تحت المسيئة، ومرة قال إنه ليس تحت المسيئة. وقد مر علينا في قول في شرح الآية في هذا الكتاب إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم المسيح متى متى يكون يقول من لقي الله المسيح هو الدليل؟ لا لا مهو دليل. نعم من قبل فصل المسيح وشنوه الدليل وشنوه الوطنية وكذلك من أهل اللي قبلها فالثلاثة اللي قبلها تدل عليها. طيب المسألة الثانية أن الرياء من الشرك، حمد أم أحرق؟ وش قال؟ فسئل عنه فقال الرياء، فجعل الرياء من الشرك. وقد سبق بالنسبة لأطال العبادة إلى ذكر أقسام فلا حاجة إلى عادة. المسألة الثالثة أنه من الشرك الأصغر. نعم الشرك الأصغر نعم. طيب وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر الرياء؟ ظاهر الحديث أنه لا يمكن، لأنه قال الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء، ولكن بعبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال كيسير الرياء، كيسير الرياء، هذا يدل على أن كثيره ليس من الشرك الأصغر، لكن إن أراد بالكمية فنعم، لأنه لو كان كل عمل يعمله في رائحه فما عنده عمل خاص أبدا، وحينئذ يكون مسلكا سلكا أكبر. وأما إذا أراد الكيفية فإن ظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. من أي شيء عبد الرحمن؟ إيه؟ من مات وهو يدعو الله إلا ردا كفرا. سلامة. كيف من السؤال؟ كيف السلف من كيف الرابعة؟ الرابعة. من شهور؟ إنه غفف ما يخاف منه على الصالحين. من هو؟ غفف ما أخاف عليك من الأسفر. نعم صحيح؟ طيب. الخامسة قرب الجنة والنار. من هو علي عباس زانن؟ الجنة أقرب ويحفظ من النار. والنار؟ مثل ذلك. وين بالذات؟ مثل ذلك. إلا قاني لا يشرك به شيئا. من مات والراجع من دون الله نجا دخل النار. وثاني ومن لا يقتل الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أولا لأنه يقول الجنة والنار. إذن الحديث الثاني هو بزيد الجنة. أولا طيب. السادسة الجمع بين قوبهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يوسف ليس يدخل الجنة ومن لقيه يوسف ليس يدخل النار ولو كان من أعبد الناس. هذه أخرى من العموم لأن من لقي من هذه سورة عموم. طيب حتى لو هم في العابد وجاهد لكن يشرك بالله وهو والعياذ بالله يشرك بالله. الثانية هو الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. من بابا؟ هذا السؤال؟ لا لا الله عز وجل أن يتميزه وبنيه في الأصنام. معناه أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان خائف من هذا الأمر. طيب. التاسع اعتباره في حال الأكثر. اعتباره في حال الأكثر. هذا المؤلف جاب كان لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لكن عندنا الثالث المؤلف يقول في حال الأكثر والآية كثيرا من الناس. الفرق بين كثير وبين أكثر. أولا ولهذا قال الله تعالى في ابن آدم وفضلناهم على كثير مما خلقنا كثيرا. ما طلع على أكثر الخلق ولا على الخلق. الآدميون فضلوا على كثير من خلق الله كرمهم الله ولهم أكرم الخلق على الله ولكنه كرمه وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير مما خلق تقريبا. طيب فهنا اعتبار بحال الأكثر لقول فقط إنهن أظن كثيرا. ما رأيكم في هذا؟ نعم نعم نظرا للنصوص الأخرى لقوله تعالى وما أكثر الناس من أكثر وقوله تعالى وأكثر من قائل إليه عن سبيل الله. نعم لكن بس كان على الاستدلال بالآية بهذا الحكم واللي مسلم من أكثر الناس قال آدم باعث النار من ذريته 99 الألف. نعم، لكن السلام على سبب المؤلف كفر الشرح الله ما ذكره. وقبلنا بكثير. على كل حال المؤلف رحمه الله أنا أبن حبيبي كان بيودي إنه لو مسائل اللي تشكل علينا إنها تطور يطيرونها ومر علينا من قبل تطير لأجل نشوف نصحتها تحت من دقيق. نعم طيب. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. وين تقول لا إله إلا الله؟ فيه تفسير الظاهر من كل الباب من كل الباب لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإجابة نفي وإثبات فلا إله هذا نفي ما يوجد إله إلا الله الحادية عشرة نعم نعم كيف أخذ الفائدة من البخاري لا البخاري لعله أخذه من الآية وجين بن وضعية نعبد الأصنام لأن فيها نفسي كده إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهذا التفسير الذي ذكره المؤلف من أحسن ما يكون لأنه لما ذكر توحيد الإنسان بنفسه ما يتم الإيمان إلا إذا دعا إلى التوحيد قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليه وإلا كان ناقصا ولا ريب أن الإنسان الذي يوحد الله سبحانه وتعالى أنه ما سلك هذه السبيل إلا وهو يرى أنها أفضل سبيل وإذا كان صادقا باعتقاده فلا بد أن يكون داعيا إليه الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيد ولا يتم التوحيد إلا بذلك. نعم وطلعنا على اسم الآية هذه ثم قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم سبحان الله وما أنا من المشركين. الآية قل هذه سبيلي أن يشرع له أي شيء نعم ما جاء به ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الشرع عبادة ودعوة هذه سبيل طريق ثم قال أدعو إلى الله الآن في أي سورة عندكم ويمكن قبله من هذه السبيل يعني هذه يشمل كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من العبادة والدعوة إلى الله. وقوله سبيلي أي طريق، وقوله أدعو الجملة حال من الياء في قوله سبيلي، ويحتمل أن تكون استئنافا لبيان تلك السبيل. وقوله أدعو إلى الله، أدعو إلى الله لأن الدعاء إلى الحق ينقسمون إلى قسمين، داع إلى الله وداع إلى غيره. فالداعي إلى الله هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله، والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم صلى الله عليه وسلم، فيكون داعيا إلى نفسه. ولهذا تجد يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه لكن ما دعا إلى تركه. نعم، دعا إلى نفسه ولا إلى الله أكبر. طيب، من الدعاة إلى الحق من يدعون إلى رؤسائهم، من يدعون إلى رؤسائهم وهم يظنون أنهم يدعون إلى الحق، مثل ما يوجد كثيرا من علماء الدول لا علماء الملل، يوجد ناس يدعون إلى رؤساء تعرفون أن المأمون عنده علماء أقوياء العلم لكنهم قد أضلوا في العمل وصاروا يدعون إلى أي شيء، إلى نهبه. وكذلك أيضا يوجد إلى وقتنا هذا من إذا رأى رئيسه متجها إلى شيء كرف جهوده للدعوة إليه. أول ما ظهرت الاشتراكية في الدول العربية اشتوى بعض علماء الضلال والعياذ بالله، بدأوا يجدون آيات وأحاديث ما هي لما يدعون إليه. كل شيخ جابوها أين هؤلاء دعوا إلى الله ولا إلى غيره؟ إلى غير الله. فالمهم أنه يجب على الإنسان الداعي أن يكون متبعين من هذا الأمر، دعا إلى الله. إذا دعا إلى الله ولم يستجب الناس يغضب لأنه لم يجب أو لأن الحق لم يتبع، لأن الحق لم يتبع. إذا كان يغضب بهذا فمعناه أنه يدعو إلى الله، إذا كان يغضب الناس ما طاعوا نعم فإنه يدعو إلى نفسه. ففرق بين الداعي إلى الله وبين الداعي إلى نفسه. ولهذا بعض الناس يجي للإنسان مثلا يقول الناس يدينون الله منك مثل اليد بكرة تعرفون اليد بكرة الليزن بضعف جسمة القرعة الجبة اي نعم ناس او بعض الناس يقول فرق صيح مضبر ما عندك من يجين. هذا الذي يدعو الناس الى سهل اسمه المتقابلين يمكن يستحصل وهو اسوأ، لكن يدعو الى الله يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن ابي طالب انفذ على رسل والله وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد من قبائل من اللهوب عن خيبر، رجل واحد وهدي الله على بك خير لك من حمر النعم. يدمين أنا إذا استجاب إلي واحد يكفي، إذا لم يستجب لي أحد أبدا يكفي أيضا. والنبي وليس معه أحد. نعم، ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل، يكفي من أن يتبين للناس أن هذا حق وأن هذا باطل، وأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق وإقرار الباطل مع طول الزمن ينقلب هذا الباطل حقا والحق باطلا. المسألة هذه عليكم أنتم طلاب العلم، عليكم مسؤولين هذه أن تكونوا داعين إلى الله، ونسأل الله يجعلني وإياكم من يدعون إليه. نعم، قال على بصيرة، على بصيرة، البصيرة العلم، البصيرة العلم أو على علم. فإذا تضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعمل، الإخلاص إلى الله وعلى بصيرة على علم. وأن أكثر ما يسر الدعوة، نعم أكثر ما يسر الدعوة عدم الإخلاص، هذه واحد، أو عدم العلم. وإن شئنا قلنا بكلمة بصيرة أن العلم الذي نقول إنه هو معنى بصيرة ليس العلم بالشرع فقط، العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكمة. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن يكون بصيرا بحكم الشرع، وبصيرا بحال المدعو، وبصيرا بالطريق الموصل إلى تحقيق الدعوة. ولهذا لا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل الكتاب، وليست كلها من علم الشرع، لأن علمي بأن هذا الرجل قابل للدعوة في الدين، وهذا الرجل قابل للدعوة في العلم، فهذا الرجل عنده معرفة وفهم في قابل للحجج والشبهات، هذا ليس من الدين، هو علم الواقع، والواقع هو ربي. كذلك علمي في الطرق التي تجلب المدعوين، نعم، وإني أراغبهم مرة بكذا ومرة بكذا، ما وأنا بطل يقول من قتل قتيلا فله فرد تشجيع الجهاد. قد يكون بعض الناس مثلا أدعو بالتفكير بالتأليف بالمال، الرسول أعطى في غزوة حنين أعطى المؤلف قلوبه إلى 100 ضعيف، نعم، هذا من الحكمة من الطرق. فإذا لا بد يكون إنسان بصيرة بإيش؟ بالعلم الشرعي، وبحال المدعو، وبالطرق الموصلة إلى المقصود وتحقيق الدعوة، هذه بصيرة. فيجي واحد مو بعالم يبي يدعو إلى الناس، وما هو بعالم جاهل، يصلح هذا ولا لا؟ وليس محمودا، وليس طريقه طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، يجي الناس وجاهل ما ينفع أبدا، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. يأتي مثلا يدعو إلى الله بعلم لكنه لا يعرف حال المدعو، يجي الواحد يقول شريف يجاه ثلاث مثل ثلاث جماعة يوم من الأيام، يوم من الجهة قبل العصر، هذا شريف وقور محترم بين الناس، كان ما تكون بيها اسمار الانتين ورق مجلس قبل الظهر، ايش قول هذا؟ واصلح؟ كل مقام بالمقام. أنت نعم إذا صاروا جلك وصغير يمكن تقول هذا الكلام، لكن إنسان بهذه المرتبة ما يمكن تقول هذا الكلام. نعم، تدعو إلى عند ربك بالحكمة. يجنى واحنة الذي يدعو إلى الله وعنده علم لكنه ما يعرف حال هذا الرجل وراح يجيب له من أقرب الأدلة من حواس الأدلة من الأدلة العميقة. هذا الرجل العميق الفيلسوف إذا جاب لهذا الإنسان من مثل هذه الأدلة التي ما تقال إلا للناس العوام، وش يصير مقام معه؟ يسخر بك ويزدري. لكن إذا كان يعرف حاله وأعد له شيئا يناسب حاله حينئذ يعرف كيف يدعو هذا الرجل. فالمهم أن نقول البصيرة ينبغي أن نقول هي العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالطرق الموصلة إلى تحقيق المقصود. نعم. وقوله تعالى أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، مش غراب أنا ومن اتبعني. نعم. ذكروا فيها رأيين، الرأي الأول إن أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبرها ومن اتبعني معطوفة على أنا، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة. هذا الرأي الثاني، أن أنا توكيد لقوله أدعو، أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني يدعو أيضا. نعم. أين أحسن؟ طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، يعني في عبادتي ودعوتي. أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من تبعني وكلانا على بصيرة. نظنيتي أنت هل نظنيتي من اليأس؟ هي هل اليأس من اليأس السبيلي؟ كذا؟ طيب قوله أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، قوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وش أعراب أنا يا عبد الله؟ أنا تبع مين؟ تبع ولا توكيل؟ هداهم توكيد لأن أدعو أنا. طيب ما في وجه آخر عبد الله؟ أو تكون خبر، خبر إيه؟ أنا تكون خبر، أنا أحد جارة في أدعو أنا تكون خبر على بصيرة خبر. طيب تكون خبر على بصيرة خبر. طيب قوله ومن اتبعني قول أحمد في معطوفة عليك كما في حالة من قبلها المعلوم، لكن من شعليه على أي كلمات؟ أولا ما حضرت الدرس هو رسالة هذه سبيلي وهذا من اتبعني. مستقيم الكلام احمد على الضمير من ادعو، يعني ادعو انا ومن اتبعني كده صحيح. سواء قلت انا ان التوكيد للواقع ادعو او انها مبتدا، يعني ادعو انا ومن اتبعني على بصيره. نعم. او انا ومن اتبعني على بصيرتي. لا ما انا على بصيرة هو أعلى من اتبعني. لا أنا أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة. لا ما في مكان تصير متعلقة بأدعو ولا معطوفة على المبتدا اللي هي أنا. أين الواو؟ أين معطوفة على أين ومن اتبعني؟ هم إذا كانوا مبتدا أنا ما تصنع عليه أنا يا رب الثاني وأنا يا رب الثاني تكون معطوف على الواقع أدعو ولو أنا يعني أدعو أنا ويدعو من اتبع على بصيرة أدعو الله على بصيرة. ما هي البصيرة يا غانم؟ وش البصيرة؟ البصيرة طريق لا العلم بالشرع العلم بالشرع العلم البصيرة العلم لا البصيرة العلم نعم. وقوله وسبحان الله منها أحمد سبحان الله ومن ذلك أن أكون أدعو على غير بصيرة ومن ذلك وسبحان الله أن أدعو على غير بصيرة. إعراب سبحان مرت علينا كثيرا وهو أنها مفعول مطلق عامله محذوف وتقديره يسبح. طيب وما انا من المشركين اسمح لي هذه الجمله مما قبلها في معنى من اللي ما عندنا نعم اي نعم نعم نعم نعم هو الاعراب في المعنى لا في الإعراب هذا معناها لكن محلها موقعها مما قبلها في المعنى أدعي إلى الله أدعي إلى الله في لكن قلت وما أنا من المشركين ما محلها مما قبلها في المعنى أو توكيد توكيد لأن التوحيد معناه نفي الشرك نفي الشرك ومحلها مما قبلها توكيد نعم ها قول هذه سبيلي لأنها مثل ما قال الأخ في جوابه ملة إبراهيم هي الحنيفية نعم لا يمكن بأن فيها الواقع وما أنا لا يمكن تأتي لكن هي كونها معطفة لما قبل لما غني الجملة قبلها نعم لا هذا حسب السياق. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن لما بعث معاذا إلى اليمن قال له لما بعث أي أرسله على أي صفة أرسله رضي الله عنه معلما وداعيا وحاكما رأوته ثلاث معلما وداعيا وحاكما وبعثه متى في شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة في سنة ربيع الأول هذا هو المذكور وفي اختلاف في السنة العاشرة من الهجرة وبعثه هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها وأبو موسى إلى عدن وما حولها وقال اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفر. أصبحنا على الصلاة والسلام إنهم يتطاوعون يجتمعون بعضهم البعض يتطاورون في الأمر ولا يفترقون. نعم. إذن بعثه على يفتك معلما وداعيا وحاكما. وفي غبين الأول كان تعسن الهجرة لما بعثه قال له إن لما هذه شربنا نحيين شرطية لما أبصر ويقولون فيها حرف وجود لوجود حرف وجود لوجود. هل تحبون نفس النحو ولا نفس الله؟ نبحثه؟ طيب لما يقول فيها حرف وجود لوجود وعندنا ثلاث كلمات لما ولو ولو اقتسم لما حرف وجود بوجود ولو بالعكس حرف امتناع بامتناع. نعم ولولا حرف امتناع بوجود. نعم طيب وقل لما بعثه لنا قال له هذا الجواب قال له صلى الله عليه وسلم مرشدا له قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وهذا دليل على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وما علمه من أحوالهم. فله طريقان طريق الوحي وطريق العلم والتجربة العلم العرضي والتجربة عليه الصلاة والسلام. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب من شيء معناها الله قوما من الناس بينهم بقوله من أهل الكتاب. والكتاب المراد به هنا التوراة والإنجيل فيكون هم اليهود والنصارى وفيهم المشركون لكن الأكثر من اليهود والنصارى ولهذا اعتمد الأكثر. وأخبره عليه الصلاة والسلام بذلك لأمرين ليكون بصيرا بأحوالهم لأن الداعية من أهم ركائز الدعوة أن يكون بصيرا بأحوال من يده وثانيا لأجل أن يعد العدة بما سيلقونه من الشبهات. يعني من الكتاب عفاريت عندهم علم تدين إلى إنسان يستعد به. وبهذا نعرف أيضا فائدة مهمة بالنسبة للمبعوثين الآن إلى الخارج إن إذا ما كان عندهم علم يدافعون به الشبهة التي يثيرها أعداؤهم وأعداء الإسلام فإنهم يبقون حيارة عندما تعتبرهم أدنى شبهة يبقون حيارة في الحقيقة إذا لم يكن عندهم أدلة وحجج تجمع هؤلاء المشبهين ضاعوا. وكافي قومنا بالكتاب فليكن إذا بيان حالهم ما فائدته أمران العلم ببيان حال من يدعوهم والثاني الاستعداد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة يجوز في أول الشهادة الرفع والنصر. عندنا فليكن ألفا الله أنه هنا الاستئناف أو عاطفة والليلة من الأمر يكن في المرأة المعروف لكن يكن تحتاج إلى اسم وخبر قوله اسمها منصوب وخبرها مرفوع. كان صرفه كان المبتدا اسمه وخبر تنصيبه. إذن أول الآن تدخلون هل هي الخبر مقدم بشهادة هي المبتدا أو مؤخر، ولا تبي تدعون أول هي الاسم وهو في مكان وشهادة هي الخبر؟ هم قالوا انه يصلح، قالوا انه يصلح، لكن المنصوب الان اين انسى انه هو الان يبين له انه يجب ان يكون الاول كذا او ان الشهاده هي الاولى. الظاهر انه يريد ان يبين اول ما يكون الشهاده، اول ما يكون الشهاده. فإذا كان كذلك فإن أول يكون مرفوعا اسم، يعني أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله شهادة، الشهادة هنا من الحضور كل من العلم، من العلم. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة هنا العلم والنصب اللسان، لأن الشاهد مصدر عن علم. الشاهد الآن يصدر عند القاضي مصدر لنا عن علم، فأنت تقول أشهد يا غاني مثلنا ولا رح تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تخبر عن علم بأنه لا إله إلا الله. وأيضا هل هو هنا المقام يقتضي مجرد الإخبار ولا مع الإخبار إقرار واعتراف؟ إقرار واعتراف، هنا إقرار واعتراف. يزيد على ذلك أيضا قبول وإدعان، قبول وإدعان ما يكفي ثالث لا إله إلا الله، فلا بد من علم وإخبار، ولا بد أيضا من قبول وإقرار، ولا بد من إدعان وانقياد، وإنما ما تستقيم. طيب لو قال إنسان في قلبه، لو اعتقد في قلبه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يكون مسلم يعتقد بقلبه لا إله إلا الله، ولكن ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول شيخ الإسلام إنه ليس بمسلم بالإجماع، هنا يقول ليس بمسلم حتى يقول، نعم، لأن كلمة يشهد من ضمن الإخبار، والإخبار متضمن للنسك، نعم. أنا مثلا عندما أحضر عند القاضي مثلا وعندي شهادة على قرآن، ما دمت ما عبر هل يقال لي شاهد؟ لو أني الآن ما أعتقد اعتقاداً مفصلاً إن فلان عليه لفلان كذا، ما يسمى هذا الشاهد؟ فلا بد من النطق، إن تنطق تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا فلست بنفسك، نعم. وهذا دليل على أن هذه الكلمة قد لا تكون مساوية لغيرها في أن النية بينك وبين الله وتجزئك عند الله. بالنسبة لنا إحنا ما في النية لك ولا عندنا في هذا الكلام، لكن هل تنفعه عند الله ولا؟ هذا محلك، لا ما تنفعه حتى يقول يشهد أن لا إله إلا الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب يا عم قل ما لا يعتقد الله إله إلا الله، فالقل لا إله إلا الله كلمة، فلا بد من القول ولا يكفي العقيدة، نعم. وقول لا إله إلا الله مش معنى إله، يقول العلماء وأهل اللغة الإله بمعنى مألوف، وهو سؤال بمعنى مفعول.